بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: ما لا يتم المأمور إلا به. إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. ومثال الواجب ستر، مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشيء واجبا. ومثال المندوب كان ذلك الشراء، كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. سبق لنا أن الأصل في الأمر هو الوجوب، وأنه قد يخرج عن الوجوب والفورية إلى معاني. أذكر معنى من معاني النجم، مثل وأشهد إذا تبايعت. طيب، لو قال قائل الأمر للوجوب، ما الصارف عن الوجوب؟ لاحظ أنك إذا جعلت الأصل الوجوب لابد أن تذكر صارفا، يكون الصارف عن الوجوب كذا، ولا كان قولك الأصل في الأمر الوجوب مو بصحيح. لم يشهد، وهذا يدل على طيب لو قال قائل هذا من خصائصه، تعارض الأمر والفعل، فيحمل الفعل على أنه خاص به. كيف إلا بالدليل؟ يقول هذا خاص، يعني يقول أنه خاص. يقول الأصل ما هو؟ أصل التأسي، الأصل في الفعل التأسي. ولاحظوا أن هذه القاعدة يسلقها الشوكاني كثيرا. إذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، حمل الفعل على الخصوصية دائما، هذه مضطردة. إذا ورد أمر ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام خالف هذا الأمر، فهو يحمل إيش ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الفعل على أنه خاص به. ولا يخفاك أن الفعل لا يعارض القول، لأن الفعل خاص به، هذه دائما. لكن يرد عليه بماذا؟ بين أصل التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، معنى آخر يلا من معاني من صياغ الأمر يأتي لغير الأمر، يأتي لباحة، لباحة في المواضع، مثل منها وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد لباحة. لباحة، ما هي القرينة الصارفة؟ أنه كان قبل، أنه بعد، كان قبل ال، أنه بعد الحظر، بعد الحظر، أنه بعد الحظر، هذه قرينة أن الأمر بعد الحظر يكون للإباحة على أحد القولين. القول الثاني أن الأمر بعد الحظر الوجوب. من قال هذا؟ من قال به؟ وين وصلت؟ تهوجس أنت معنا، وصلت عفيف؟ ها أنت من تبنها العفيف؟ أو توك بالجدية؟ نعم، يكون لرفع النهي، يكون لرفع النهي. طيب، أذكر مثالا يتضح به الفرق بين القولين. زيارة القبور، زيارة القبور. القول الأول كل زيارة القبور لباحة، القول الثاني تكون السنية، السنية، لأنه وإلا ما سوى ذلك، مثل الآية وإذا حللتم فاصطادوا، ومثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الصلاة فانتشروا في الأرض. ما يظهر الفرق بين القولين، سواء قلنا لرفع النهي أو لباحة، يكون الخلف لفظي، الخلاف لفظي. زيارة القبور، زيارة القبور. طيب، قول الله تعالى اعملوا ما شئتم، بالتهديد. طيب قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم لإهانة. طيب الأصل في الأمر ست، الأصل في الأمر الفورية، هل يخرج عن الفورية؟ شلون فعل الحرف؟ لا فورية. مبادرة في وجوب الفعل، هذا هو الأصل. طيب هل هناك مثال شيء دل الدليل على أنه ليس على الفور؟ هو صيام رمضان. قضاء رمضان. مو صيام، صيام رمضان يجب. قضاء الصيام أصله واجب. أصله فورية. شو الدليل إن لأن الله أمر بالصيام. في قوله. كتب إلى ما شاء الله، يقول كتب هذا رمضان ولي يجب، أما غيره ما يجب. من قالك؟ من جابك؟ ما يسلم من قالك أن الأصل في العبادة الفورية؟ احنا نتكلم على القضاء، نتكلم على القضاء ما نتكلم على أصل الصيام. تعالي نعم. فعدة من أيام أخرى، يعني الواجب العدة، ونقول هذا يدل على الفور. لكن هناك صارف، ما هو الصارف؟ الصارف أن عائشة رضي الله عنها كانت من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. مو بفعل عائشة، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك لعائشة رضي الله عنها أنه كان يدل على عدم، وأنه نعم إلا إذا ضاق الوقت، هذا معلوم. يعني إذا لم يبقى من الوقت إلا بمقدار فعل العبادة سواء كانت صلاة أو صياما لا يتم المأمور إلا به. إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا، لا يتم المأمور إلا به. والمؤلف لم يقل ما لا يتم، بل قال ما لا يتم المأمور ليدخل في ذلك الواجب والمستحب. والمعروف عند بعض العلماء أنهم يعبرون بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما ذكره المؤلف أعم. وجه ذلك إيش؟ أنه عبر بقوله المأمور، والمندوب أو المستحب مأمور به أو لا مأمور به، يتم المأمور إلا به، ولم يقل ما لا يتم الواجب إلا به ليشمل إيش؟ الواجب والمندوب. سبحان الله، الكتاب هذا محرر، يعني على بساطته وسهولته، إلا أن عباراته محررة جدا، يعني محررة، كل عبارة فيها دقة. كان الإنسان بشر ما يسلم من الخطأ، ما المعصوم من عصمه الله عز وجل. قال مثال الواجب سأل شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. مثل إنسان معه دراهم وليس عنده ما يسر عورته، شراؤه واجب. لماذا؟ لأنه يتوقف على فعل. طيب لو أن إنسانا في برية وتختلط عليه القبلة، وهناك ما يدلها على القبلة كالبوصلة مثلا، وتوقف معرفة القبلة على شراءها، شراءها واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به. فكان المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. ومثله السواك، إذا توقف السواك على الشراء كان شراء السواك إيش؟ مندوبا. فأنا إنسان ليس معه سواك فأراد أن يشتري سواك من مندوب، لماذا؟ فهو لا الواجب. لو اشترى ثوم حقيقة مثال كمس شراء مكروه. طيب لو أراد أن يشتريه جائز، مفهوم ولا لا؟ لو أراد إنسان يشتري بصلا أو ثوما، ولكن أراد أن يويته يعني يطبخ حتى تذهب الريح، ففي هذا الحال يجوز، ما نقول ما نصفه بالكراهة. ثم قال رحمه الله قال وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه مرت علينا في المنظومة الأخ في المنظومة مر علينا أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أين؟ ها؟ كلني أعرف القاعدة وأحفظ البيت. لا ما في أدق. فإنما الأعمال بالنيات واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته. فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، كما أتى في خبر الثقات. طيب ثم قال باب النهي. تعريفه النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، قول على وجه بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. والكلام فيه في تعريف كالكلام في تعريف الأمر، فخرج بقولنا قول الإشارة، ونقول أعم خرج به ماذا؟ الفعل يشمل الإشارة والكتابة. قال فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه. وعلم من قوله الإشارة أن الإشارة ليست نهيا اصطلاحا لكنها تفيد معنى، تفيد معنى النهي. كذلك الكتابة، إذا كتبت قلت لا تفعل كذا هذا ليس نهيا ولكنه يفيد معنى النهي. قال وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب إيش؟ فعل. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس، الالتماس يكون من مساو لمساو. والدعاء، وذكرنا أن الأولى أن يستعمل الدعاء في ماذا؟ لله عز وجل. فإذا قال رجل لرجل لمن هو أعلى منه قال لا تحرمنا من الصدقة، لا تحرمنا من الصدقة، هذا وش يسمى؟ استعلاء. وش استعلاء؟ رجاء. الأولى أن نسميه رجاء. وقول الإنسان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يسمى دعاء. أيما أعم، الرجاء أو الدعاء؟ الرجاء. ولهذا الأولى أن يقال فيما يتعلق بالله عز وجل دعاء، وفيما يتعلق بالمخلوق رجاء. قال وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. وعرفتم أننا أنه عبر بالاستعلاء دون العلو، دون العلو. قال وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، مثل دع واترك. فهذا هل هو نهي أو أمر؟ أمر بالكف. ولهذا قال بصيغة الأمر مثل دع اترك كف ونحوها. فإن هذه وإن تضمن الطلب الفعلي طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. إذا قلت دع عنك هذا أو أترك هذا، هذا أمر بماذا؟ بالترك، وليس نهيا، ليس نهيا، لكنه يتضمن طلب الكف، يتضمن طلب الكف، لأن النهي هو المضارع المقرون بماذا؟ بلا الناهية. كما لو قلت مثال لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، الذين كذبوا بآياتنا، لا تصلي وأنت حاقن، هذا إيش؟ نهي. طيب إذا قلت لا تشد الرحال، نفي، أبلغ من النهي. وهذا لاحظوا في الأحاديث، إذا قيل لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد هذه فيها روايتين، رواية لا تشد ورواية لا تشد. فعلى رواية الضم لا تشد يكون إيش؟ نفي. والنفي أبلغ من النهي، كأنه أمر مفروغ منه. كما قلنا إن الخبر، إن الأمر إذا أتى بصورة الخبر كان أبلغ من الأمر المجرد. لماذا؟ كأنه أمر مفروغ منه. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر لكنه خبر بمعنى الأمر، بمعنى الأمر. قال وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم، مثل إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، لا بل في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وحرم ذلك على المؤمنين. قال أو الحظر، الحظر ما هو؟ حظر المن. طيب مثل يوصف الفعل بالحظر، كل ذلك كان سيئه عند ربك سيد آية مكروه، أنت بتولف آية عشان تطابق. ها حظر، الحظر ما هو؟ ها المنع، ايتي بشيء دل على المنع، مثل قول العلماء رحمه الله محظورات الإحرام، محظورات الإحرام بمعنى الممنوعات. طيب أو القبح، يوصف الفعل بالقبح، مثل ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طيب أو يذم فاعله، مثل ذم فاعله، يحمله أسفار. طيب أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك، يرتب على فعله عقاب، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. فالمهم أن قد يستفاد، ولم يقل المؤلف إنه يكون نهيا، لا قد يستفاد، فالنهي خاص بماذا؟ بالقول المتضمن لطلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة وهي المضارع المقرون بلا الناهية. وإيه إن شاء الله مخلوق. نعم إيه، ما لا يتم الوجوب إلا به ما يلزم ليس بواجب، مثل تحصيل النصاب في الزكاة، واضح الآن؟ النصاب في الزكاة شرط لوجوب الزكاة، هل يجب على الإنسان أن يحصل النصاب؟ لا ما يجب، ففرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به. ما لا يتم الواجب إلا به واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، ليس بواجب.